فموضوع درسنا اليوم من شرح العقيدة الواسطية الشيخ محمد خليل الهراس، وشرح ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تلك العقيدة من الأدلة الكريمة من كتاب الله تبارك وتعالى على إثبات صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى، ومن ذلك إثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله، وكما هو معلوم أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ذاتية وفعلية، فالذاتية هي التي لا تنفك عن الذات بحال، سواء كانت من الصفات المعنوية أو من الصفات الذاتية التي يوصف الرب تبارك وتعالى بها كما يليق بجلاله، كصفة اليدين وصفة الوجه والصفات المعنوية كصفة العلم وصفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام. فأصل هذه الصفات قديم ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، نوع هذه الصفات وأفرادها فعلي، يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. الصفات الفعلية فعله سبحانه ينقسم إلى قسمين: متعدي ولازم. فالمتعدي هو ما يتعدى إلى مفعول، فإذا قلنا رازق فهناك مرزوق، مرزوق برزق، وخالق مخلوق، وهكذا. وإذا ذكرنا هذا هو المتعدي، أما إذا ذكرنا اللازم فهو الذي لا يتعدى إلى مفعول، الفعل اللازم كالإتيان والنزول والاستواء، وكما هو موضوع درسنا هذا اليوم المجيء. الله سبحانه وتعالى يجيء، وهذا من صفات فعله، يجيء وينزل إلى الأرض يوم القيامة لفصل القضاء. هذا المجيء هو مجيء حقيقة يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وقبل أن نعرض ما ورد حول هذه الآيات أو ما ذكره الشيخ الهراس حول هذه الآيات، يحسن بنا أن نعرج على ما ذكره الشيخ عبد العزيز الرشيد في تنبيهاته السنية رحم الله الجميع، فقد ذكر حول قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال قوله هل حرف استفهام، قوله ينظرون أن ينتظر الكفار، يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد، إلا إذا عدي بإلى أو ذكر الوجه، فمعناه النظر ينظر، يعني إذا عدي بإلى، ينظر فعل، إذا عدي بإلى فهو معناه النظر بالعيان. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، الصاد يعني من النظرة، إلى ربها ناظرة، هنا اختطاء من النظر، فعديت بإلى، إلى ربها ناظرة. فإذا عديت بإلى فهو بمعنى النظر بالعيان، أو ذكر الوجه فهو معناه النظر بالعين. فإذا عدي النظر بإلى أو ذكر الوجه، يعني ذكر النظر في سياق ذكر الوجه، فمعناه النظر بالعيان. أما إذا عدي ينظرون، عدي بفي، فمعناه التفكر والاعتبار، فلم ينظروا في ملكوت السماوات، فمعناه التفكر إذا عدي بفي، فمعنى النظر هنا التفكر والاعتبار، فأصبح الفعل فعل النظر، ينظر نظر ينظر، إذا ما عدي بإلى ولا ذكر الوجه ولا عدي بفي فمعناه الانتظار، لكن إذا ذكر الوجه أو عدي بإلى بحرف الجر فمعناه النظر بالعين، النظر بالعين. وإذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار والتأمل. قوله إلا أن يأتيهم الله، أي لفصل القضاء بينهم يوم القيامة، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قوله في ظلل، جمع ظلة، والظلة ما أظلك وسترك. قوله من الغمام، أي السحاب الأبيض الرقيق، سمي غمام لأنه يغم أي يستر. قوله والملائكة، أي والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، ففيه إثبات مجيء الملائكة يوم القيامة، لأنهم يحيطون بالإنس والجن. ثم ينزل الله سبحانه لفصل القضاء بينهم. قوله وقضي الأمر، أي تم أمر هلاكهم. قوله وإلى الله ترجع الأمور أي تصير أمور العباد إلى الله في الآخرة، لأن الدنيا فيها أمانة حملها الإنسان، وفيها ما يجري من أسباب وضعها الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يوم القيامة رجع كل ذلك إلى الله، فالأمانة ترجع إلى صاحبها وجميع الأمر يرجع إلى الله تبارك وتعالى، فلا تكلم نفس إلا بإذنه، وذلك من صفة ذلك اليوم كما ذكره الله عز وجل في كثير من آيات القرآن الكريم. مثال ذلك في آخر سورة الانفطار، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بخلاف الدنيا ففيه بعض الأسباب التي وضعها الله تبارك وتعالى، فيه أمانة حملها الإنسان، فيه ملكات أودعها الله في هذا الإنسان ابتلاء واختبارا في هذه الدنيا التي خلقها الله، كما قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وكما قال في ذكر الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال شيخنا نقل عن محمد بن جرير طبري المفسر قال: حيث ذكر إتيان الملائكة فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، يعني قبل يوم القيامة، ويحتمل أن يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاكهم. وأما إتيان الرب فهو يوم القيامة لفصل الخطاب. وقال ابن القيم رحمه الله: نزوله سبحانه إلى الأرض يوم القيامة تواترت به الأحاديث والآثار، ودل عليه القرآن صريحا كما في هذه الآيات. انتهى. قوله إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم. قوله أو يأتي ربك أي يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. قوله أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها، وطلوعها من مغربها هو أحد أشراط الساعة الكبار، وإذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة، وإذا رآها الناس طلعت من مغربها آمنوا أجمعون، ولكن لا يقبل لأحد توبة ما لم يكن آمن قبل ذلك، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك أو فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذا في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. قوله كلا، كلا حرف ردع وزجر. قوله دكت الأرض أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم. قوله دكا دكا أي دكا بعد دك، أي كرر الدك عليها حتى عادت هباء منبثا. قوله وجاء ربك أي لفصل القضاء بين عباده. قوله والملك أي جنس الملائكة. قوله صفا صفا أي يصفون صفا بعد صف، قد أحدقوا بالجن والإنس، أحدقوا بالجن والإنس ليوم القيامة، كما روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوفا حول الأرض. قوله أيضا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. بالغمام قوله ويوم تشقق، المراد باليوم يوم القيامة، وتشقق السماء أي انفطارها. قوله بالغمام أي يخرج منها الغمام وهو السحاب الأبيض، وحينئذ تنزل الملائكة، تنزل الملائكة إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده. فهذه الآيات أفادت إثبات المجيء والنزول والإتيان لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهذه من صفاته سبحانه الفعلية. فيجب إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة كما أثبتها الله سبحانه لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ودلت هذه الآيات أيضا على أن نزوله سبحانه وتعالى وإتيانه ومجيئه ونحو ذلك من أفعاله أنه حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، إذ الأصل الحقيقة ولا صارف عن ذلك، خلافا لأهل البدع. ودلت على أنه نزول وإتيان ومجيء بذاته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا لأهل البدع الذين ينفون ذلك ويؤولون مجيئه بمجيء أمره ونزوله بنزول رحمته أو بعض ملائكته ونحو ذلك، ويقولون هذا مجاز، مجاز فيه حذف والتقدير في وجاء ربك أي أمره، وينزل، وينزل ربنا أي أمره، أو بعض الملائكة أو رحمة ونحو ذلك من التأويلات الفاسدة. ولا شك في بطلان هذه التأويلات ومصادمتها أدلة الكتاب والسنة الصريحة وما عليه أهل السنة والجماعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة: ومما ادعوا فيه المجاز قوله وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ قالوا هذا من مجاز الحذف، تقديره وجاء أمر ربك، وهذا باطل من وجوه، أحدها أنه إضمار ما لا يدل عليه اللفظ بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم، وادعاء حذف بلا دليل يرفع الوثوق من الخطاب. وساق وجوها عديدة في إبطال دعواهم المجاز، وساق الأدلة الكثيرة الصريحة الدالة على أنه مجيء حقيقة بذاته سبحانه انتهى. والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان، مطلق ومقيد. فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك، كما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير، وقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هذا مقيد يدل على أنه يأتي سبحانه وتعالى بالرحمة ويأتي بالكتاب وجاء بالكتاب. النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه، كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا انتهى من الصواعق ملخصا. وأفادت هذه الآيات إثبات أفعاله سبحانه الاختيارية، فالإتيان والنزول والمجيء والاستواء والارتفاع والصعود كلها أنواع أفعاله، وهو فعال لما يريد. وأفعاله كصفاته قائمة به سبحانه، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات كماله. وأفعاله سبحانه نوعان، لازمة ومتعدية، كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على إثبات النوعين، وأنها حقيقة ليست بمجاز وليست كأفعال المخلوق، فصفاته سبحانه تليق به. أما المبتدعة فإنهم نفوا أفعاله فزعموا أنها مجاز، فوقعوا في محذورين، محذور التشبيه ومحذور التعطيل، انتهى من كلام شيخ الإسلام يعني ابن تيمية. وفي هذه الآيات دليل على إثبات علو الله على خلقه، لأنه لا يمكن أن يأتي إلا من جهة العلو. وذكره ابن القيم أحد الطرق في إثبات العلو. بهذا نكون قد انتهينا مما أردنا أن نذكره من تعليقات الشيخ صاحب التنبيهات السنية رحمه الله تعالى. والآن ندعو القارئ الفاضل لنسمع منه ما يتعلق بذلك من شرح العلامة الشيخ محمد خليل الهراس، فليتفضل. عندنا التكمل أكمل ثم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني تكمل للدرس السابق، لأن كنا في الدرس السابق قد استعرضنا النصوص التي تثبت صفة الغضب، وهذا من الصفات الفعلية المتعدية. وصفة الرضا من الصفات الفعلية المتعدية، ومن صفاته الفعلية أنه يرضى وهناك مرضي عنه، ويغضب وهناك مغضوب عليه، فهو متعدي إلى مفعول. فبقي بقية من تقرير الكلام على هذه الصفات، يقرأها الأخ. نعم. قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما قوله فلما آسفونا إلى آخره، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية. يعني المراد في الآية آسفونا هو شدة الغضب والسخط، وقد يستعمل بمعنى الحزن، بمعنى شدة الحزن. نعم، كما والله سبحانه وتعالى لا يوصف بالحزن. الله جل وعلا لا يوصف بالحزن، ولكن ذكر عن يعقوب في أسفه على يوسف من شدة حزنه، وفي أسفه على يوسف أخيه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. أما هنا فهو بمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالحزن، لأن الحزن فيه نوع ندم، والله سبحانه وتعالى منزه عن المعايب والنقائص، وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وغني عن العالمين. إنما يوصف بشدة الغضب ويوصف بالغضب، يوصف بالغضب، والغضب يتفاوت، كما ورد في الحديث إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن غضب الرب تبارك وتعالى نعوذ برضاه من غضبه، أنه يتفاوت في الشدة وفي يعني عدم الشدة. وفي الآيات المتقدمة وفي غيرها ما يثبت أن الشخص قد يكون مغضوبا عليه ثم يكون من المرضي عليهم، يكون عدوا ثم يكون وليا بحسب ما يوفقه الله له وييسره له من الانتقال من حال إلى حال. فإذا انتقل من حال الكفر إلى الإسلام أصبح من أولياء الله بعد أن كان كافرا، إذا تاب وأسلم هو في حال كفره عدو ومغضوب عليه، لكن إذا أسلم أصبح من أولياء الله مرضيا عليه. أي نعم. والرضا أيضا يكون رضاه عن الأنبياء أعظم من رضاه عمن دونهم، وهكذا. وكذلك الغضب، الغضب يتفاوت. فهنا آسفونا معناها شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية، ليس المراد شدة الحزن. والله لا يوصف بالحزن لأن الله منزه عن النقائص والعيب. نعم. والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذا من النقمة، وهي شدة الكراهية والسخط. ما أكمل في تفسير الآيات، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. أيضا الكره هي يعني من مراتب الغضب، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. وكره الله انبعاثهم لعلمه سبحانه وتعالى بأنهم لو خرجوا في المؤمنين ما زادوهم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالهم يبغونهم الفتنة. فكره الله انبعاثهم فثبطهم. كبر مقتا عند الله، والمقت أشد البغض، والكره من البغض أيضا، والمقت أشد البغض، أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. قوله هل ينظرون إلا، كل هذا من صفات الله الفعلية. نعم. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه ساقطة يا شيخ، الآيات دي ساقطة، ما هو مثبتة فيها. نعم، أي أحيان النسخة هذه يكون فيها، فلو راجعت أيضا النسخ الأخرى ربما يكون الشيخ يعني ذكر الصح. أي نعم. نعم. قوله هل ينظرون إلى آخره في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفتا الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. هذا من الإيمان بالله، أن نؤمن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ومن غير تعطيل، تحريف في اللفظ والتعطيل في المعنى، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل تمثيل بمشاهد، والتكييف هو تصور ليس له وجود إلا في الخيال، رسم صورة في الخيال فقط يضع له يتصور له كيفية، وهذا لا يجوز أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحد بخيال، لا تحد صفته، لا يعلم حد صفته كيفية صفته إلا هو سبحانه وتعالى. فالمخلوق وإن علم ربه فهو لا يحيط به علما، وإن علم صفة الكمال وأثبت لربه صفة كمال تليق بجلاله سبحانه وتعالى، فما خرج عن علمه أعظم وأجل. فنحن نعلم ونثبت لله عز وجل، نوحد الله توحيد المعرفة والإثبات، ولكن لا نحيط به معرفة ولا نحيط به علما جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم. ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري، قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه، قال الزمخشري ما معناه: إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. وقال إمام الحرمين بمعنى الباء كما سبق، وقال الفخر الرازي: أن يأتيهم أمر الله. انتهى. فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. كيف ردد؟ يقول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. صريح فصل، يعني بيان بليغ، ردد بين إتيان الملائكة وإتيان الرب أو إتيان بعض آيات الرب، فدل على أن كل يعني إتيان ليس هو إتيان الآخر. إتيان الملائكة غير إتيان الرب، وإتيان الرب غير إتيان راضي. ولو كان المراد بالإتيان بإتيان الرب إتيان الملائكة لصرح كما هنا، يعني إذا أولنا الآيات الأخرى كيف يعني نصنع بهذه الآية؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ أي تقطع يعني على تقطع الطريق على من أراد أن يؤول الآيات الأخرى. نعم. وقوله في الآية التي بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له. وعند مجيئه هذه الآية الأخيرة لأن أقول الآية الأخيرة لأن ذكر ما يشتمل عليها لكن ما مذكورة. نعم. وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة، وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق العرش بائن من خلقه. فهذه كلها يعني يريد أن يذكر معنى أنه نزوله ومجيئه وإتيانه حقيقة تليق بجلاله وعظمته وعلوه على خلقه، فلا يعني كما يذكر شيخ الإسلام وغيره يعني لا من توهم أن العرش يقله، يعني أنه محتاج للعرش يقله، أو أن السماء تظله يعني في حال النزول، فهو أجهل من حمار أهله، لأن الله سبحانه وتعالى أحاط بالزمان والمكان، فلا يحيط به زمان ولا مكان، لا يكون له ظرف من الزمان ولا المكان، فالله محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، وهو غني سبحانه وتعالى عن العرش ومن دونه كل يعني من سواه بحاجة للرب تبارك وتعالى. الله غني عن خلقه، الله غني عن خلقه، العرش محتاج يعني وأن يحمل بقدرة الله سبحانه وتعالى. أما أن يتوهم المتوهم أن الله محتاج في استوائه على العرش كما يحتاج المخلوق في استوائه على المخلوق، فهذا جهل وضلال. أو يتوهم أن السماء تظله يعني في حال النزول أو في حال المجيء، فهو سبحانه وتعالى عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى، لا تنافي بينها، ومن ظن التنافي فهو بسبب تلوثه بالتمثيل والتشبيه، يعني يشبه الله بخلقه ويشبه فعل الله بفعل خلقه، يشبه نزول الله بنزول خلقه، ويشبه إتيان الله بإتيان المخلوق، فمن هنا حصل عنده الارتباك والاضطراب والتعارض، وركب مراكب التأويل الفاسد أو التعطيل. نعم. فهذه كلها نعم يأتي يجي ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق العرش، يعني وهو في المتصف بالعلو سبحانه وتعالى، لا يكون العرش فوقه ولا يكون تكون السماء ظل يعني تظله، فهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، عال في دنوه، عال في دنوه، قريب في علوه سبحانه وتعالى، لا تنافي بين العلو والقرب، ولا تنافي بين الدنو والعلو. نعم. ليس في حالة مجيئه يعني لا يكون عاليا، بل له العلو المطلق سبحانه وتعالى. أساس العلة هو التمثيل، هو التشبيه، نعم، هو التشبيه بالمخلوق. نعم. بائن من خلقه، أيضاً في حال مجيئه وإتيانه ونزوله بائن من خلقه سبحانه، فوق العرش، أي نعم، استوى وعلى الملك احتوى، وهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى، متميز من خلقه بصفة الكمال، منفرد بصفة الكمال سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق فهو على عكس، يعني ليس للمخلوق كمال إلا ما أعطاه الله، ليس للمخلوق وجود إلا ما أوجده الله به. نعم. فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة، ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. يعني إذا زعموا هذا الزعم، نسأل الله السلامة، أن الإتيان من جنس مجيء المخلوقين أو المجيء من جنس مجيء المخلوقين هذا نزوع إلى التشبيه، هذا تشبيه. نعم. والتشبيه يفضي إلى الإنكار، التمثيل من محاذير التمثيل، من محاذير التشبيه أنه ما حصل التمثيل إلا بعد التعطيل، ويفضي إلى الإنكار والتعطيل، ويفضي أيضا إلى سوء الأدب، لأنه إذا عطل معنى الصفة اضطر أن يذكر لها معنى من عنده، كمن عطل معنى الاستواء يضطر إلى أن يفسرها بمعنى الاستيلاء، يقول استوى بمعنى استولى، فهو كأنه كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال يعني كأنه يقول لرب أنت يا رب ما تحسن أن تصف نفسك، أنا أخرج لك من عندي وصفا أن تصف نفسك بالاستواء، أقول إن معنى الاستواء هو الاستيلاء، إلى آخر ما ذكر وشنع به على هذا الذي أساء الأدب مع الرب تبارك وتعالى، فلم يثبت ما أثبته لنفسه من صفة الكمال وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.